بسم الله الرحمن الرحيم. والفرع الذي كلامنا فيه وقوله وصلاة رجال بين نساء أو لا خلفهن مما هو مكروه في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. مما هو مكروه في الصلاة أن يصلي الرجل بين نساء أي بين صفوف النساء بحيث يقع وسط صفوف النساء. هو وحده صلى بين الصفوف والنساء يصلين صفوفا صف أول وصف ثاني والرجل بين الصفين. هذا مكروه. ووجه الكراهة في ذلك أنه مظنة الافتتان بالنظر إلى النساء، وهذا يرفع طبيعة الصلاة التي هي في الأصل روحانية. أن الصلاة في الأصل روحانية فوجب المحافظة على هذه الحقيقة فيها. وكل ما هو مادي فإنه ينافي هذه الحقيقة فيها. كل ما هو مادي يتعلق بالغرائز ويتعلق بالشهوات ويتعلق بأمور الدنيا فإنه يضر بهذه الحقيقة الروحية في الصلاة. وبذلك كره ما كره من أو حرم ما حرم مما يخرج هذه الحالة الروحية عن حقيقتها وينقلها إلى صفات تناقض هذه الحقيقة فيها. ومن ذلك هذا الذي ذكر، وهو أن يكون الرجل بين صفوف النساء يصلي صف خلفه وصف أمامه، فإن ذلك يشغل ربما يشغله عن النظر عن العبادة والخشوع والاهتمام بالصلاة لما عهد في القلوب من أنها تفتتن بمثل هذه الأحوال، ولا يمكن أن يجمع في القلب عمل أخروي وشهوات دنياوية لما بين الوصفين من الترافع والتناقض. هذا واضح. فالذي يصلي بين صفوف النساء أشك أنه سيلتفت ويتأمل، وربما يطالع بعض الأمور في ذوات النساء فيقع في ذلك في ذهاب نفسه إلى ما يناقض روحانية الصلاة، ولذلك كره هذا الأمر. ولكن صلاته صحيحة لأنه استجمع جميع الشرائط، استجمع جميع شرائط الصلاة من طهارة حدثين وخبثين واستقبال قبلتين والإتيان بالركوع والسجود على ما هو مشروع فيه. قد يورد بعض الناس في هذا المقام اعتراضا فيقول إن الركوع الذي هو مطلوب في الصلاة هو الركوع الذي فيه الإخلاص ومثله السجود وكذلك الوقوف إلى آخره، فكيف يسمى هذا ركوعا وقد خالطه بهذا الذي ذكر من النظر أو التأمل أو ما شابه ذلك؟ الحقيقة أن هذه الأشياء لم تشترط إلا من أجل البلوغ بالصلاة أعلى مراتبها، أما من ناحية الصحة فهذا لا يشترط. ولذلك قد يكون المرء في الصلاة ويفكر في أمور الدنيا، والتفكر في أمور الدنيا ينافي هذه الحالة حالة الصلاة، ولكنه لا يمكن رفعه ولا يمكن دفعه. أن الشرع لا يكلف إلا بما في الوسع، وبذلك خفف هذا الأمر حكم فيه بالجواز. هذا هو حال هذا الأمر وهذا الإيراد، وإن كان في الحقيقة إيرادا معتبرا فإنه يقع في مرتبة ما لا يطاق. من الصعب أن يصلي الإنسان الصلاة كلها من غير أن يحدث في الصلاة بعض الأحوال التي لا تناسب روحانية الصلاة ولا واجبتها ولا ما شرعت له من التربية وبناء العقل والنفس إلى آخره. هذا معروف. ولما كان هذا متعذرا وقع العفو عنه. هذا أصل هذه المسألة. فقصار الأمر أن هذه الصلاة مكروهة فعلها مكروه. ثم قال: وصلاة رجل بين النساء فأولى خلفهم، وبالعكس صلاة امرأة بين الرجال لا خلفهم. كذلك أيضا إذا كان يصلي خلف النساء فصلاته مكروهة. الصورة الأولى كان يصلي بين صفوف النساء، صف قدام وصف في الخلف. الصورة الثانية أن يصلي خلفهن، حكم واحد والعلة واحدة. وكذلك أيضا أن تصلي امرأة بين صفوف الرجال، صف وراءها وصف أمامها، فهي تصلي وسطهم. هذا أيضا مكروه. والصلاة صحيحة أنها استكملت الشرائط وحققت تمام الصلاة، فأقصى ما يؤخذ من هذا الحال الكراهة. والبعض قد يذهب إلى البطلان، إلا أنه لا يدري أن بطلان العبادة الشرعية إذا تقررت وتمت فيه تشريع بما لم يأذن به الله، وفيه افتراء على الله. إن بعض الناس الآن يسهل عليهم الذهاب إلى البطلان، مشي ويقول هذا تعاد هذه الصلاة ورعا، أو تعاد هذه الصلاة جهدا، أو حتى احتياطا. لا، يقول هي بطلت بما ضابطتها، لأن هذه المرأة صلت بين صفوف الرجال. ومن أين أخذت البطلان؟ هل من جهة الفعل أو من جهة القلب؟ أن بطلان الصلاة لا يكون إلا من جهة الفعل أو من جهة أحوال القلب. فمن أين جاء البطلان هنا؟ أن تحرير المسألة واجب قبل الحكم عليها. إذا أردنا أن نقول بأن هذه الصلاة بطلة، لابد أن نبين المناط. هذا المناط هو متعلق بالركوع بالسجود بالوقوف بالقراءة، أم هو متعلق بأحوال القلب؟ وأحوال القلب هل يشترط في الصلاة أن لا يحدث فيها شيء مما يشتهى؟ لم يقل بذلك أحد، وإنما شرط ذلك بعض الصوفية، شرط ذلك بعض الذين يقولون بأنه يجب أن لا يحدث في الصلاة شيء لأن هذه صلاة الخواص. أما في الفقه فهذا مستحيل، ولما كان مستحيلا عدوه من تكليف بما لا يطاق، والعفو عما يعصر الاحتراز منه، يعصر الاحتراز عن هذا صعب جدا. فإذا كان الإنسان يميل إلى البطلان في كل شيء لا يرى فيه مثل هذه الأحوال فهو ظالم معتد على شرع الله. أن احنا لسنا مكلفين إلا بحدود ما حده الله، والحدود التي وضعت فيها الحقيقة الشرعية الخارجية والحقيقة الشرعية الباطنية. فإذا أردنا أن نبطل فلا بد أن يكون إما من الجهة الظاهرة وإما من الجهة الباطنة، وليس من الزهد في الدين ولا من الاحتياط. الحكم على الأشياء بغير ما حكم به الله. البطلان إذن، فالمرأة إذا صلت بين صفوف رجال صحت صلاتها مع الكراهة، ووجه الكراهة هو هذا، أنها تكون سببا لهذا الذي ذكر. ومثل الصلاة في البين الصلاة في المحادات كذلك نفس الحكم، ولو كان من تصلي بحدائه محرما. كذلك أذن الصلاة بالمحادث، أن تصلي المرأة بحداء أي بجانب رجل، رجل عن يساره أو رجل عن يمينه، تصلي بينهم، إذن الصلاة مكروهة وليست باطلة. لكن في حالة الاحتكاك قد ينتقض الوضوء لما عرف من أن المس المشتهى ينقض الوضوء، سواء كان مذهب المالك على كل حال، سواء كان الممسوس رجلا أو امرأة، سواء كان المس امرأة أو رجل، فإن النقض وارد وبذلك لا تبطل الصلاة فقط، بل الوضوء أيضا هو الذي يتلاشى هكذا. ولهذا فإن هذه الحالة حالة خطر وغرر، اللهم إلا أن يكون الانفصال، أن يكون بينهما عدم الالتصاق في الصف، فهذا حال أخرى، فهذه حالة أخرى. قد يقول شخص إنه إذا صلى مع المحارم لا يكاد يتطرق إلى فعله هذا الاحتمال، نقض الوضوء بهذا السبب. نعم هذا صحيح، لكن كراهة الصلاة على حالها، هب أنه يصلي مع أمه ومع بنته وأخته مثلا، في الضرورة أن هذا لا يمكن في طبيعة الحال، اللهم إلا عندما نادر من الناس، والسلام والعافية. أما الأصل في طبيعة الإنسان الذي فطره رب العالمين على فطرته أن مثل هذا لا يخطر بباله، أمه بجانبه مثلا يخطر بجانبه، الإنسان سبحان الله، الإنسان أمال الله تعالى الغريزة الطبيعة الفطرية الإنسانية. لكن وخا ما يكونش النقد، كراهة ثابتة على كل حال، وذلك لوجود المظنة وما أشبه ذلك من الشواغل التي قد يذهب إليها الدهن في مثل هذه الصور، فسدت الذريعة في هذا وحكم فيها بالكراهة لعدم وجود موجب النقد. هذا حد الكلام في هذا الفرع، وهذا متعلق القول فيه. إذن فصلاة المرأة بين الرجال مكروهة إلا إذا وقع ما وقع، فإن النقض الوضوء ينتقل في المذهب المالكي. وكذلك أيضا المرأة إذا صلت بين رجلين فالحكم هو هو، وصلت بين صفوف الرجال الحكم الكراهة، صلى الرجل بين صفوف النساء الحكم الكراهة، صلت بالمحادثة صلى هو بالمحادثة، كل ذلك حكم فيه بالكراهة، ووجه ذلك قد تقدم ذكره. نعم. هو في الحقيقة سد الذريعة، نعم هذا جار هنا، لكن الهيئة لا، لم يخالف الهيئة، لأن الرجل قد يصلي وحده والمرأة تصلي بجانبه إذا بعدت عنه، فلا يوجد هنا وصف مناسب يجلب النقد. تقول لي لا هذه الحالة ما كانت في السورة النبوية، نعم، لكن هب أنها وجدت، فمن أين نقول إن هذه الصلاة باطلة؟ نعم هذه الآية يجب أن تمنع، ويجب أن يقال بأنها غير شرعية، لكن من أين سنأتي بالبطلان؟ من أين نجيب البطلان؟ الإشكال من أين سيأتي البطلان؟ راه البطلان راه عنده العلامات وعنده الأدلة، من أين سنأتي به؟ لا يمكننا وقد استجمعت شرائط الصحة أن نحكم عليها بالبطلان. نعم ذلك الشيء يجب أن يمنع، ويجب أن لا يقبل، يجب أن يصد، لكن ما أخذ البطلان من أين سنأخذه؟ من أين؟ فقط لأن هذه الهيئة التي وقعت هذه ليست مشروعة؟ نعم غير مشروعة، ولا يجوز أن تتدي بدعة، لكن البطلان شيء آخر غير الحرام وغير الكراهة. البطلان من خطاب الوضع، والتحريم والكراهة من خطاب التكليف. خطاب الوضع هنا يحتاج إلى أمارة تدل عليه، كشرطين أو سببين أو علتين أو مانعين. أنا كتعرف دابا أن حتى إذا بغيتي تمنع المانع يجب أن يكون مانعا شرعيا، شرط يجب أن يكون شرطا شرعيا، إن لم يكن شرط. إذن فلما رأوا بأنه لا يوجد موجب للبطلان قضوا في ذلك بالكراهة، ورأوا هذا الحال الذي يكون عليه المصلي. خصوصا يكون ممنوع، خصوصا يكون محظور، وخاصة في المساجد. هو دابا القضية ديال العبد هو أنه غير مخاطب بالجمعة، وهي في حقه ليست واجبة، ولذلك يعتبرون أنه إذا لم يصليها فهو لم يصليش، إذا صلى فهو لم يصليش، أن لا يجب عليه، وتنوب له عن عن عن عن الظهر. هناك فرق بين أن تصلي بمن متنفل أو شبه المتنفل، وبين الصورة التي نحن فيها الآن. هذه الصورة مخالفة لهذه الصورة التي تذكرها. أتى الاقتداء بالمتنفل أو شبه المتنفل على قواعد المذهب أن الصلاة ستكون باطلة، وإن لم تكن باطلة فلا شكل ستعاد في الوقت. لكن هنا لا، هنا لا يوجد شيء مما يتمسك به من أراد أن يحكي بالبطلان. لأن أقول لك لماذا بطلت؟ أش من وصف درته في الصلاة وبطلت؟ إيش هو هذا الوصف؟ ما هو هذا الوصف الذي قام بي وأنا في الصلاة وأبطلها؟ ما هو هذا الوصف؟ ما هو هذا الوصف؟ المناسب الشرعي التابيد بالدليل الشرعي الذي فعلته وبطلت به صلاتي، ما هو هذا الوصف؟ يجب أن يكون هذا الوصف سببا شرعيا لهذا الحكم، وإلا فإنه وين هو؟ لا يوجد. ولذلك رأوا أنها لا تبطل. نعم. قوله بين النساء أي بين صفوف النساء، وكذا محاذاته لهن، لأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره. وقوله بين الرجال أي بين صفوف الرجال، وكذا محاذاتها لهم. وشمل كلامه المرأة المحرم لمن تصلي معه من الرجال. نعم صحيح، لا فرق بين الأجنبية والمحرم في هذه المسألة. نعم. وكره إمامة بمسجد بلا رداء ملقيه على كتفين، مما هو مكروه في المذهب أن يصلي الإمام بلا رداء. الرداء هو هذا الذي يضعه على ظهره، سواء كان برنوسان أو كان قطعة كتانين أو قمة، مهم أن يضع شيئا على كتفيه، وهذا كافي، كافي في تحقيق ذلك. إذا أردت أن تصلي وطلح على الكتف، كاف في تحقيق في دفع الكراهة، ما تحتاج للسلام. وإن كانت العادة في هذه البلاد أن الإمام لا يصلي بدون برنوس، وذلك البرنوس جيد جدا للمصلي لأنه يستره سترا تاما، جيد جدا وصالح للمصلي، إلا أن للناس كما يقال مذاهب، للناس فيما يعشقون مذاهب، على حسب الأول يعني عنده الألفة هذه العادة، ومن الناس من لا يألفها. على كل فوضع الرداء على كتفيه مطلوب ولو كان لابسا، ومن الناس من رأى بأنه إذا لبس شيئا على كتفه كجبة أو قميص لا يحتاج للرداء، لأن المنهي عنه هو أن يصلي الشخص ليس على أكتافه من ثوبه شيء. والإمام إذا لبس ما لبس غطى كتفيه به فلا حاجة إلى أن يلبس غيره. وعلى كل حال في مسألة إذا أخذت بأنهم من باب الزينة للصلاة والاستعداد للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد أي صلاة، ورأوا أن ذلك من باب الزينة، وأن إذا أرد أن يصلي يلبس ثوبه وينظف حاله ويلبس برنوسه و يأتي بحالة جميلة للصلاة، فهذا محمود، هذا محمود ويطلب من الإمام على وجه الخصوص. وعلى كل حال فمن صلى بلا رداء فإن فعله مكروه، الترك هنا يوصف بالكراهة، هكذا مكروه. ولماذا لا تفعله أنت؟ أيها المصلي بالناس، افعله على ردائه عمامة السجن. أما آخرون فهم يقولون إنما لبس التوباء فعلى أكتافه رداء فلا يحتاج إلى الرداء. لكل حال ذلك السلهم الأبيض هو الذي يلبس في العادة، يلبس في الصلاة في هذه البلاد. قلنا بأنه إذا لبسه الإمام فإنه يكون في ذلك الهبة وفيه جمال الصلاة وفيه كذا وفيه كذا. الحلية الظاهرة هي سهلة، ولكن خص الحلية الباطنية. هكا تزول الأوراق وصافي. إذا كان إنسان غيكون إمام نظيف خصو يكون نظيف من داخله، وغير تكون نظيف غير من برا. المزوق من برا شخبارك من الداخل تيقول المغاربة ها كاع انت قاعد بالسيل لباس الابيض ودرتي اللحيه مكتفه ودرتي العمامه البيضاء ودخلتي الصاله، كتشوف راسك انت من قيمه من قد اللهم تبقى موسخ برا والداخل معوج برا ومعوج الداخل بلا زواق بلا نفق. خلي داك الشيء حتى يعفو عليك الله تعالى، اطلب الله تعالى ان يعفو. هذا الشيء اللي كاين. وكرهت امامه بلا رداء في للامام الراتبي أو لمن كان يشبهه أن يجمع الصلاة مرة ومرة، فهؤلاء يسن لهم الرداء ويكره تركه. نعم المذهب. ها نعم هنا هيبة الإمام أن في البرد يلبس الإمام بعض الأحيان يا مخصوص بالإمام، أنهم يرون أن هذا اللباس إذا لبسه فقد أظهر حقيقته التي هي الإمامة. أنهم اشترطوا في أهل المناصب أن تكون لهم ألبسة مخصوصة كالقضاة. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم رأى مميزه ولكنه لم يجده في الصلاة. هل وجده في الصلاة؟ وزده خارج الصلاة. على كل حال هم الآن أحدثوا هذه الأمور للمصالح المرسلة، يقولوا بأن على القاضي أن يلبس ثيابا مخصوصا، وعلى الجندي أن يلبس ثيابا مخصوصا، وعلى الإمام أن يلبس ثيابا مخصوصا، وأن يغطي رأسه، لأن حتى تغطية الرأس في بعض البلدان يعتبر مخالفا للدين مخالفا للشريعة. في بعض القبائل الآن الإمام إذا لم يغطي رأسه لا يصلي به أحد، ما يصليش به. هذا ماشي طلب، هذا مكشوف الرأس. وماذا الرأس؟ عورة. الرأس مزيان يتكشف باش يضربوا الريح. إيه لا، المرة مشيت لواحد البلاد وداك السيد اللي تلقى لي داك واحد سميتو واحد الدكتور تما واحد الشيخ معروف زعما ديك السميه ديالو، قال لي انت مشيتي كاع ما غطيتي راسك، وعندنا هنا عيان وعندنا كذا وعندنا كذا. إيوا دابا خصك تغطي راسك، وكاع ما غطيتي راسك الفقي، واش انت فقي؟ قلت غادي ندير هذاك القب، ندير القب يغني عن العمامة، القب ديال الجلابة. ولا مهم، قال لي حتى حتى حتى تلقى البديل، ودرت القب. وهكذا في بعض القبائل لا يصلون بالإمام إذا لم يغطي راسه. وفي البحرين قال أحدهم كنت أعلم الصبيان، فدخل علي المسؤول الذي بنى ذاك الكتاب القرآني، فوجدني لم أغطي رأسي فطلب مني الرحيل. يقول والله ما بقيت تقريبا أنت ماشي طرف أنت هاش كشتي رأسي، يقول أجرى علي وطرده من العمل. الجناة عيطها الجناة يقولون هذا ما يبقاش، علاش لم يغطي رأسهم؟ هو ما شاء الله لكل بلد عوائده، لكن لا يوجد في الشريعة ما يدل على وجود لباس مخصوص للرأس ولا لغيره. لا يوجد في الإسلام لباس مخصوص للرأس ولا لغيره، وإنما العبرة بالساتر. والرأس ستر أو لم يستر فهذا لا يضر، لكن في الإمام رأوا أن هذا مما يصلح به ومما يكون مساويا لمرتبته، لأنه يؤم الناس يغطي رأسه ويلبس سلهامه كذا إلى آخر ما هنالك. والله صح الحال، صح الله باطننا أما ظاهرنا ساهل، 5 درهم ديال التيدا وتولي كتلمعه عاوزي هادي تشري عند صاحب المتجر هنا، لما تقول اسمي صاحب المتجر، وتغسل به توبك وجسدك وتولي كتلمعه. أيوة وبعد، أيوة بعد، والذي لا يغسل لا بالتيد ولا بجبيل، وش غدير له؟ الذي عند الله تعالى الذي يطلب تعرف فيه النظافة الحقيقية، أليس كذلك؟ زيد اش قال بعد ذاك الردة، الردة كاع ذاك الشيء غير مكروه ماشي مشكل، وكرهته من أقسام الجواز. قوله بلا داعي، أي ولو كانت أكتافه مستورة بثوب لابس له، وكره لغير الإمام ترك الرداء إذا كان ليس على أكتافه شيء، وإلا فلا كراه، بل هو خلاف الأولى. ومثل الفرد المأموم فيما ذكر الأحكام في غير المسجد كسفر أو منزل أو نحو ذلك. نعم واضح، الإمام يطلب منه أن يغطي رأسه بالرداء. نعم. وكره تنزله أي الإمام بمحرابه أي المسجد، وكذا جلوسه به على هيئته، فيما لا يجوز في الصلاة، ويخرج من الكراهة لتغيير هيئته، لخبر كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة أقبل على الناس المسجد. نعم، إذا مما هو مكروه أن يجلس الإمام أن يتنفل الإمام في محرابه، أي في محل المعد للإمامة، محراب يتنفل في المحراب، ويجب عليه إذا أراد أن يتنفل أن ينتقل منه ويخرج من المحراب ويتنفل في بقعة أخرى في المسجد. وفي حديث، لكنه حديث موضوع على كل حال، المتنفل في محرابه كالجالس على الجمرة، هذا حديث ما يروج لكنه موضوع. أولا لأن المحراب لم يكن في العهد النبوي أصلا، لا توجد المحارب في الزمان النبوي، وفي زمان أبي بكر، وفي زمان عمر، وفي زمان علي، وصدر من خلافة بني أمية، وإنما ظهر تعليم المحراب أي وضع العلامة عليه في زمان عمر بن عبد العزيز، ثم بعد ذلك ظهر ذلك في زمان أظن العباسيين وأياد بالله وما شبه ذلك، فصار الناس يبنون المساجد بالمحارب. وما زال مشكل المحراب الفقهي يجري بين النظار في حكمه، فمنهم من يرى أنه بدعة وأنه يجب أن تهدم المحارب كلها ويرجع الأمر إلى ما كان عليه الحال في العهد النبوي هكذا، ومنهم من يرى بأن المحراب ليس من المسجد، لأنه ليس معدودا من المسجد في الزمان النبوي، فلا يمكن أن يعد من المسجد فيما بعد ذلك. فيما بعد سد هذا الشيء إذا كان فيه شيء واحد محدود كيف تخلصنا؟ خلاصة الكلام أن من الناس من يرى بأن المحراب ليس من المسجد، لأن المسجد هو الهيئة التي وضعها صاحب الشريعة أول مرة، وبذلك المالكية يرون أن الإمام، بعض المالكية على كل حال يرون أن الإمام يقف في المسجد في حالة الصلاة، ولا يجوز له أن يدخل إلى المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب صلى خارج المسجد. نعم قد يسجد في المحراب لا يضر، ولكن الوقوف يجب أن يكون في المسجد. وبعضهم يرى أن يقف حيث أراد، والخلاف بينهم مشهور في شأن المحراب، منهم من يقول يقف خارج المحراب، ومنهم من أجاز أن يقوم في المحراب، ومسألة خلافية. والذين قالوا بأنه يقف خارج المحراب يقف في المسجد قالوا بأن ذلك هو الأصل، وأن المحارب مبتدعة، وأن المصلي يجب عليه أن يصلي كما كان عليه الأمر في العهد النبوي. ومنهم من قال إن المحراب إذا زيد صار وقفا وتابعا للمسجد فحكمه حكم المسجد. وبنى بعضهم على أن المحراب ليس من المسجد الفرع الفقهي المشهور، وهو أنك إذا أردت أن تنام في المسجد فنام في المحراب فإنه ليس من المسجد. بعض الفقهاء يفتي بهذا، إذا كنت مضطرا للنوم في المسجد فلتنم في المحراب، فإنك إن نمت فيه نمت خارج المسجد، ولو قدر ما قدر في حالة النوم فإن ذلك لم يقع في المسجد. معنى ذلك أن بعضهم لا يرى للمحراب ما يرى للمسجد الأصلي الحقيقي، وهذا أمر معروف والكلام فيه مشهور، قد تكلم فيه الناس بين من يرى أن المحراب من المسجد وبين من يرى أنه ليس من المسجد وأنه يتجب إلى آخر ما هنالك من الأقوال. ولكن المسألة الآن أصبحت أمة مجمعة عليها وفيها منافع، والمحراب إنما وضع من أجل بيان جهات القبلة، جهات القبلة، وأنها يشار بها إلى من يشار بها إلى جهة القبلة ليعلم ذلك من دخل ليصلي، يعني مبني على المصلحة المرسلة. وعليه فإن هذا الأمر أصبح أمرا مجمعا عليه متفقا على شرعيته، فإثارة مثل هذه المواضع إنما هو من أجل فقط الإغراب وإظهار أننا نريد أن نحيي السنة النظيفة النقية، وهذا في الحقيقة أمر لا يجب الاشتغال به في هذا الزمان، لأنه يوجد ما هو أولى منه بالتغيير والتبديل والحذف وإزالة ما هذه الأشياء، فهي في الحقيقة أمر لا يحتاج لكل هذا. ومن الفقهاء المتقدمين من لا يصلي في المحراب أصلا، وإنما يصلي في المسجد، وإن كان يصلي قدام المحراب فهو لا يصلي في المحراب، إنما يصلي فقط قدامه، والناس ينكرون عليه ولكن بقي متمسكا برأيه، ويصلي قدام المحراب ولكن لا يصلي لا يسجد في المحراب كما هو المعتاد. وكل هذا يرجع إلى هذا الذي ذكرناه من أن هذا لم يكن معهودا في الزمان الأول. والمعروف أن المكان الذي يصلي فيه نفسه كان حفرة، في شيء كما قال من تكلم على تاريخ المدينة كان فيه شيء حفرة كان يصلي فيها، وبعضهم جعل ذلك من تمام الصلاة، هم الروافض، فإنهم يصلون في تلك الحفرة يحفرونها ويجلس فيها الإمام، وعندما نأخذ منهم بهذا يفعل ذلك. خلاصة الكلام أن المحراب لا يجوز للإمام أن يتنفل فيه، والعلة في ذلك أنه قد يدخل الداخل فيظنه بأنه يصلي الفرض فيقتدي به، فيقتدي به ونالك يقول هل فقه مازال كيصلي، لقى في المحراب كيصلي، قال هفلان مازال كيصلي، مازال نصلى الظهر، ويدخل معه. وهذا هذه العلة وهي علة من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى هو أن لا يكون هذا الشخص يصلي وراء متنفلين ثم يتبين له أن صلاته باطلة فيلزم أن يعيدها. كل حال هذه مسائل مصلحية إذا رعيت فإنها لا تخرج عن هذا الأصل. ويقولون بأن من علامة فقه الإمام أن يسرع في السلام إذا سلم، وأن يسرع في تكبيرة الإحرام، وأن لا يجلس في المحراب عقب سلامه ويرتفع ذلك بإقبال بوجهه على الناس، وكذلك أن لا يتنفل في محل صلاته. قالوا هذه من فقه الإمام. إذا وفي أيضا الإسراع بقراءة تخفيف التشهد الأوسط، كل هذا يقول لنا أنه من علامة فقه الإمام، وهذه العلة واضحة. لكن لو صلى في هذا في المحراب وأتى فيه بالنوافل فالأشكال أنها صحيحة، إنما وقعت الكراهة هنا لهذا الذي ذكر من العلة، وأن يدخل شخص ويجده يصلي فيقتدي به، فكون هذا الحكم الذي ذكرناه. قوله وتنفله بمحراب، وكذا يذكره للمأموم تنفله بموضع قريضته كذا في الحطة نقلا عن المدخل، لكنه خلاف قول مدونة. قال مالك لا يتنفل الإمام في موضعه، وإن يقم عنه بخلاف الفرد والمأموم فلهما ذلك. انتهى من البنان. وفي الحقيقة أن الأصل في في في في, في النوافل أن تصلى حيث شاء المصلي إلا الإمام، فإنه هو الذي ينتقل من محل صلاته للعلة المذكورة. أما الفذ الذي صلى صلاته وأراد أن يتنفل في موضعه فالأصل في ذلك هو الجواز، لكن بعضهم رأى أن النقل أحسن طالبا للشهادة يوم القيامة. بعضهم يقول كلما كثرت صلواتك على أراضي متعددة كثرت الشهادات لك يوم القيامة، فتشهد لك هذه البقعة بأنك صليت عليها، وتشهد لك هذه البقعة بأنك صليت عليها، وتشهد لك هذه البقعة أنك صليت عليها. فما إذا كثرت البقاع بقاع الصلاة كثرت الشهود الذين يشهدون لك يوم القيامة بالطاعة أنك تصلي وأنك أديت النوافل هنا وهنا خير. علل بعضهم النقل بهذا، لكن الأصل هو الجواز. فإذا ما صلى الإنسان في مكان فالأصل أن يصلي فيه النوافل. وبعض الناس يرى أن الصلاة في موضع النفل فيه خلاف الشرع، وبذلك يجب الآن على الذين يقتدى بهم أن يصلوا النوافل حيث صلوا الفريضة. الذين يقتدى بهم الآن يطلب منهم أن يفعلوا هذا ليرفعوا هذه العقيدة الفاسدة، وهي أن من صلى في مكان الفرض لا يصلي فيه النفل. فإذا ما ارتفع هذا المعتقد فقد رجعت السنة إلى أصلها، وهو السنة الحكم الشرعي في ذلك الجواز. ولا يفعل الناس ذلك غالبا إلا بعد صلاة العشاء. صلاة العشاء خاصة نظن في البوادي أن الناس إذا صلوا فإنهم يقومون من محل صلاتهم ويذهبون إلى مكان آخر، وهذا ليس عليه دليل ولا فرق بين صلاة العشاء وغيرها من الصلوات، إلا أن هذا كما سبق أن ذكر كان ما قضى به على الناس هو الذي سمعوه، وصلي الشفع هنا وصلي الوتر هنا وصلي العشاء هنا والغرض ذلك. إلا أن هذا في الحقيقة أصبح بدعة، وأصبح الناس يعتقدون أنه داخل في الشرعية، وبذلك يجب على من يقتدى به أن يعلمهم هذا، أو إذا صلى وليس إماما أن يصلي في المكان الذي صلى فيه. إذا صلى العشاء في مكان والناس يقتدون به يصلي نوافله في مكان ذلك في مكان في مصلى، ليرفع هذا الأمر عن الناس. هذا الناس كلهم في البادية إذا صلوا العشاء ينتقلون فيصلون الشفع والوتر في مكان آخر، هذا لا دليل عليه ولم يرد ما يدل على شرعيته. بل إذا اعتقده الناس وذهبوا إليه وسرعوه ووضبوا عليه سيجعلونه سنة، وجعلوا هذا سنة ممنوع شرعا. بذلك فإن الواجب مرة الإنسان يصلي في محل مصلى ومرة ينتقل، ولكن إذا انتقل لا ينتقل لأن هذه سنة ولا لأن هذا مطلوب شرعا، وإنما ينتقل لأمر ما، كان لا يمر الناس أمامه مثلا أو أن يقترب إلى الحائط ليتخذه سترة لأن الإمام لم يبقى سترة أو إلى آخره. لابد أن يكون ذلك لأمر شرعي، فإن لم يكن لأمر شرعي إلا العادة يجب أن تزال هذه العادة وترجع السنة محلها. على كل حال هذا الحديث حتى نتكلم وكين بس كلمة ننتقل هذا فيه نظر، لأن فيه أدلة متعارضة، هي أدلة متعارضة، لأن هذا الذي قام وأجلسه عمر بن الخطاب إنما أجلسه لأنه خرج من الصلاة ودخل في النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صلى في مكانه وقام يتنفل فجذبه جلبه ليبقى زمانا يفصل فيه بين الفريضة والنفل، ولكنه لم يقل له إنك تتنفل في موضع صلاتك، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الفصل، ولم ينكر عليه لا عمر ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل في موضعه. فعلم أن الأدلة هنا متعارضة. حديث وردت في الجمعة، في صلاة الجمعة، إذن هذا قضية في الجمعة والحديث ظاهر العموم. نعم. قالوا وكذا جلوسه به على هيئته، أي لئلا يوهم غير أنه في صلاة فربما يهتدى به. نعم، الإمام إذا سلم يغير هيئته، لأنه إذا بقي على هيئته التي سلم فيها فربما يدخل الداخل ويظن أنه ما زال في الصلاة. إذا جلس على هيئة التشهد وهو مستقبل القبلة فيدخل الداخل فيرعها على هذا الحال، فيظن بأنه في حالة التشهد فيدخل معه. إذن فالعلة واحدة في هذا الفرع والذي قبله، وبذلك يكون فيهما هذا الأمر والكراهة. ليس بشرط. نعم، يعني الذين يشترطون الانتقال يقول لا بد أن ينتقل، لا يظهر أن هذا سنة، لأن النبي إذا سلم أقبل بوجهه، أليس كذلك؟ نعم، كان ينتقل، ورد أنه ينتقل، ولكن ورد أيضا أنه يقبل بوجهه على الناس، وهذا هو الكثير، كان إذا سلم أقبل بوجهه على الناس، ولكن في بعض الحالات ينتقل، لكن الانتقال ليس واجبا. إذا أراد أن ينتقل ينتقل، لأن بعض الأئمة الآن إذا سلم قفز من مكانه ودخل، يقول بأن هذا هي الفعل النبوي. لا لا، ليس هذا هو الفعل النبوي باعتبار أنه سنة عملية يجب أن يلتزم بها في كل صلاة وفي كل حال. لا، يجلس في مكانه ويقبل بوجهه على الناس، وربما كان يسألهم عن بعض الأمور، ثم كان يسلم عن الرؤيا، هو معروف، يقبل على الناس ويسألهم هل رأى فيكم أحد من الرؤيا، ويجلس في مكانه الذي صلى فيه. إذن فالأصل هو فقط أن يغير هيئته بالإقبال، فإذا غير هيئته بالإقبال حصل المراد، ولا يحتاج إلى أن ينتقل إلى مكان، ولا أن يخرج كأنه مثلا يعتبر أن هذه السنة ويقفز من مكانه. هذا مشكلة في هذا الفقه دابا، أن الإنسان يقرأ فرعا من الفروع في مرايين أو في كذا، ثم يجعله هو الدين والدين كله، والمصيبة أنه يطبقه ويصدم به المعروف بين الناس من فقهين ومن شريعة ومن كذا، ويقول وكأنه يخطئ غيره. والتخطئة لا تكون في الفقهيات، ترجيح هو الذي يكون في الفقهيات وليس التخطئة. وإنسان يقرأ واحد الفرع من الفقه فيفهم منه ما فهمه، ثم يقفز ليفرده على الناس، والناس لهم مذهبون ورأي فقهي معروف يعملون به، فإذا ما فعل ذلك فعل يشعرهم كأنهم على ضلل، ويطول الكلام وتطول الفتنة، ويتشدد في فرع فقهي معروف إلى آخر. إنسان إذا كان له رأي فلا بد أن ينظر إلى الرأي الآخر الذي يقابله، هل له دليل، هل له معتمده، هل ذهب إليه أهل النظر من الفقه، هل قرروه. إذن فهو فقه إسلامي، وأنت بمدرسة بفقه إسلامي، وكل هذا من شرع الله، فلا حاجة إلى هذا النوع من التشدد، ولا إلى هذا النوع من الإغراب، من الإغراب في الأقوال والأفعال والبحث عما يعد شدودا. وأجلب الإنسان كي يقرأ الدين، يمشي لواحد مذهب معين وتقرأ، لا، تقرأ مذاهب وآراء وأدلة مختلفة، يظهر لك الحق من الباطل. هذا هو وجه المسألة، القفز هكذا والذهاب بعيدا كذا ليظهر أنه رأى إنسان ملتزم بالسنة وأنه كذا، هذا نوع من أول بعد السنة لا يمكن أن تكون محل إشهار. السنة ستكون محل إظهار بالطريقة التي لا يكون فيها ذلك مستفزا للناس، دابا الانسان تيبين شي حاجه باش تشهر بان الرجل السني لا تظهرها بالطريقه التي يمكن ان تسري بها بين الناس بدون ان تكون مشتهرا بذلك، كانك ترسلها وتمر في الناس جارية دون ان تكون انت الذي تتزعم انت الذي تقودها. فلا حاجة الى هذا النوع من الاحوال، ان هذا قد يكون من باب الرياء ومن باب كما يقال خالف تعرف. خالف تعرف راه كاين بزاف الان، خالف تعرف باش يكون معروف مثلا السنة خصو يظهر شي حاجة، هذا خطر عليك انت، ما الاسلام راه ما خطر عليه والو، خطر عليك انت حيث انك قامرت بدينك وعرضت نفسك لفتنة. ستعرض رسول الله للفتنة دون أن يعلم، يعرض نفسه للفتنة بهذه الأحوال، يعرض نفسه بكثرة الكلام في الناس، يعرض نفسه بكثرة بتشنيع العيوب في الناس، كل هذا يعرض نفسه للفتنة حيث يدري ولا يدري. إذن هاب أن هذا الأمر سنة، فلا بد أن تقدمه بطريقة يمكن أن تسري بها هذه الطريقة بين الناس دون أن تشعرهم بأنهم على خطأ وبدون كذا. أنا عاد طلب دابا شي واحد يضربهم الله تعالى نيشان، ما في هذا ولا هذا. تمشي تقرا شي فقه مثلا للحنابلة ولا للظاهرية ولا للمذهب المعين، مع أنه قد تكون فيها جهات التعارض، ثم يجيء به ويفتي به للناس ويقيم الدنيا ولا يقعد. هذا الشيء بدي التيمم، كمن إنسان الآن تمشي التيمم تقول التيمم أسيدي تسلوا بها، تسلوا بها 20 يوم، تسلوا بها، ما مشكلة أنكم تسلوا بها 10 20 صلاة، تسلوا بها 10، مهم ما لم تنتقدوا الوضوء. دابا أنت واش درست المسألة ولا غير كتدبس؟ وما يأخذ بالقواعد ولا يمشي بنظام منهج العلم في الفقه، ولا يعرف المقدم من المؤخر، ولا يعرف متى تتعرض الأدلة، ولا يعرف معنى الدليل، ويذهب إلى المنبر ويكتب خطبة بأن الناس عليهم أن يتيمموا ويصلوا الصلاة حتى ينتقد الوضوء. يقول لي شي واحد لا رحنا وقيل رعنا إذا سنة الفرض لا يمكن أن نصلي به فرضا آخر، يقول لا هذا، ولكن إذا ما نزلت عليه الصور وأظهرت له الجهات وقررت له اللوازم ونظر في الأدلة المتعارضة واستدعي هو ليرجح، فلشكانه لن يستطيع أن يتحرك ذهنه في هذه الأشياء، لأنه تمرن على أن يقرأ نصا ويلقي على العوام، لا أن يقرأ نصا ويعرضه على الأدلة وينظر في التعارض وينظر في الترجح وينظر في اللوازم، هي أيضا داخلة في الأدلة حتى يبني الحكم. لأن مثل هذه الأشياء لا يفعلها المسلم فقط، لكن هذا لا يعني أن تخفي السنة. شو معنى هذا أنك تخفي السنة لسواد عيون الناس؟ لا، أن تقدمها بطريقة تنجو فيها مما قد يكون من توابعها المضرة فقط، تقدمها بطريقة ذكية. هم واحد تحي الدين وتحي السنة بلا ما يتير صداع بلا ما يتير حاجة. التربية هذا تربية فقهية على كل حال. ثم قال تنبيه، المشهور أن الإمام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيف اتفق، فقيل إنه يقف خارجا ويسجد في انظر الحقائق. نعم واضح. نعم ثم قال قالوا أي المسجد الأولى جعل الضمير راجع للإمام كما في الشبرتيتي، أي فتنقله بمحراب الإمام أي بموضع صلاته كان لمسجد أو غيره في حضر القصر. نعم وكره إعادة أي صلاة جماعة بعد صلاة الإمام الراتب للمسجد. هذه المسألة قررت على أنها من باب سد الذرائع ودفع البغضاء والشحناء، وقد تقدم ذكر ذلك، وهو أنه يكره إقامة الجماعة بعد الإمام الراتب، مكروه بعده مكروه. صورة ذلك أن يصلي الإمام ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي بعده في المسجد نفسه، في نفس المسجد، في المسجد نفسه. الأصل في ذلك هو الكراهة. ما الذي على هؤلاء أن يفعلوا إذن؟ يصلون أفدادا؟ لا، الأفضل أن يخرجوا من المسجد ويذهب إلى مكان خارج المسجد ويصلي. قد كان بعضهم في السوق إذا أراد أن يصلي في الجماعة إذا دخل المسجد في أحد أسواق هذه النواحي ما ذكر السوق، إذا دخل المسجد كان ذلك الذي في المسجد يطردهم، يقول لهم إذا أردت أن تصلي الجماعة فخرجوا فوق تلك النطفية، كان واحدة المطمورة المادية للماء واحدة النطفية، قال لهم اذهبوا إلى هذا وصلوا فوقه، فاعتاد الناس ذلك. فإذا أرادوا أن يجمعوا كانوا يجمعون فوق تلك النطفية، هي معروفة يصلي فيها أهل السوق، من أراد منهم أن يقدم فليقدم هناك، ومن أراد أن يؤخر فليؤخر هناك. أما المسجد فإنها إذا أقيمت فيها صلاة الإمام من صلى معه فقد صلى معه، ومن لم يصلي معه إذا دخل وكان وحده يصلي وحده، أما الجماعة فإنه يمنعها. هو يعلم أن بعض الناس من الذين كانوا على طريقة صوفية معينة، أن كان شي طرق صوفية أتت بهن ببعض البدع، من ذلك أن شيوخهم قالوا لهم من ليس على طريقتكم فاجتنبوا إمامته. كان بعض الطرق الصوفية السوس هنا إلى ما كنتش على الطريقة ديالهم لن يصلوا بك، ما يصلوش بك نهائيا. ولذلك أول ما يسألونك عنه هو هذا الورد، وليس عن الفقه ولا عن الوضوء ولا عن الصلاة، يسألونك عن هذا الذي يسمونه بالورد وعن عقيدتك في شيخهم، كما يفعل أن ما داخل نفس الشكل، ماذا تقول في سيدي فلان، ماذا تقول في سيدي فلان. إذا كنت من الذين لا يهمهم الدين تقول لهم الحمد لله أنا رشديت الطريقة وراء عن سيدي فلان، وراء الحمد لله قريت كتاب ديال سيدي فلان وسيدي فلان، وراح تقع داكشي اللي كتقراو داكشي ديالكم ديك الكتب ديالكم اللي كتقراو راه كلشي داكشي انا حافظو. مرحبا بك سيدي، الله اكبر، السلام عليكم، اجدد معك السلام، عندهم السلام مخصوص هكذا، ويتهلا ويجيك السمان ويجيك العسل ويجيك البيض ويجيك الدجاج البلدي ويجيك، وتهلا في راسك توضى ولا ما توضى، صلي ولا ما تصلي، المهم انك الان صافي اخذت مفتاح الجنه، ناس بغيت انت شي صلوات، ولتقل ما تريد وتفعل ما تريد، صافي هذا السيد منا. شوف دابا كيفاش تشتتوا الامه، النبي صلى الله عليه وسلم امه واحده جعلهم الف امه، امه ديالهم الخرافات ديالهم، واذا جلسي معاهم في المجالس ديالهم احكي لهم عن الخرافات، هذا وارث السير القطب الرباني فإنه يدخلكم الجنة، قال من كذا، ومن رأنا ومن رأى من رأنا، ومن رأى من رأى من رأنا دخل الجنة، ومن رأى من رأى من رأى دخلنا، يعني بلا أعمال بلا ميزان بلا صراط بلا والو، غير رؤيا. سيدي كارت ديال الجنة كان هذا الشيء في هذه البلاد، وما زال إلى الآن في بعض القبائل، وإن كان ذلك قد ضعفه الآن هذا الشيء دخل الوهابية التهمة جاءوا حيدوا لهم بزاف ديال اسمهم الوهابية، حيدوا لهم بزاف ديال السلوكة، بقات عندهم غير شيء ما بقاش كيدخلوا بزاف، هاد الشباب صافي ولاو. وفعلا هذا الشيء كان موجودا، إذا كنت على هذا فأهلا وسهلا بك ولك ما تريد، إذا لم تكن على مذهبهم فتذهب إلى الجحيم، قد تكون طير. وشيوخهم يسألون عن أئمتهم، هل عندكم إمام؟ أيه هو على أيها سيد الله يا ودي طريقة تبارك الله هو لكي كذا هو لكي كذا مزيان، وحافظوا على مش حافظوا على الصلاة ولا حافظوا على الإيمان ولا حافظوا على العيض ولا حافظوا على، لا فوضع على الطريقة ديالكم وكذا إلى آخره. وإذا ما ذهبوا إلى مكانين ولم يكن هذا الإمام على طريقتهم يصلون وحدهم، هذا في الفقه عرفهم كاين السوق، وأنهم سيستغلون المسجد، قال لهم اللي جات يصلي جماعة في المسجد اجريوا عليه. وكانوا يقولون بأنهم لا يصلون به، وهو يعلم أنهم يقولون ذلك، فكان يطردهم من المسجد. إذا ملي بغيتي تصلي وها البلاصة الفلانية تصليوش ممنوع. ولو أن لولا أنه يخاف من هذه الفتنة ولولا قال الناس لما يظن يصلي فليصلي دع الناس يصلون، لكن لما عرف أن هؤلاء هكذا يفعلون يخلقون الفتنة ويشتتون الأمة ويفعلون هذه التفرقة قال هذا الكلام ومنع هؤلاء من أن يصلوا في المسجد جماعة. وفي حقيقة أن هذا الذي نظر إليه الفقهاء فعلا كان ذكيا جدا، فكما لاحظوا في صفة الإمام أن يكون بمرتفعة رفيعة لترفع بذلك الإمامة، كذلك أيضا فعلوا في هذا وأصابوا. فإن بعض الناس يتكلموا خارج المسجد ويجتمعون في خارج المسجد عند الباب ويقفون عند حتى يعلموا أن الإمام قد انتهى من الصلاة فيدخلون ويصلون. يقول لك علاش ما بغيتيش؟ قال لك مبتدع. وهذه ماشي بدعة أن تأتي إلى جانب المسجد وتجلس فيه حتى يصلي هذا بدون أن تبين وجه ذلك الشرع، وما الذي أبطل صلاته؟ وما وجهه أنك لا تصلي به وتخلق في الناس الفتنة وتخلق المصائب في المسجد؟ ليست بدعة؟ لا تدفع بها فتنة ولا تدفع بها ضغينة ولا تدفع بها الشحنة ولا تدفع بها شيء، هذه أيضا ليست فتنة. إذا كان لا تصلي بالإمام اذهب كما قرر العلماء، اذهب إلى مكان آخر وصلوا هناك وابعدوا فتنتكم عن الناس. نعم. وإذا قلت لماذا تدخل للمسجد قبل أن يقيم الإمام؟ قال لك في المسجد بدع، وهذه الزنقة اللي وقف فيها اش كيدوز فيها الملائكة؟ هذه النساء العاريات وهذه المتبرجات التي تطالعها بعينيك هذه الفجرة ماشي ماشي ماشي بدع؟ يعني غير هذاك الزواق ديال المسجد هو البدع؟ الناس ما عرفت انا اشربوا هذا واشربوا شي حاجه ماشي، ما عرفتني كيفاش هاد صحاب المذاهب كيصنعوا البشر، يصنعوه يسدوه يديروا ليه الشمع ما عارف فين تدخل ليه، صمون بكمون عميون، تسمع مع النظر العقلي والو، النظر الشرعي والو، كذا والو، بحال حطيتي الصندوق ديال أرى المسلم الأصل فيه هو أنه يحاور ويفكر ويراجع نفسه ويراجع جهله إذا صنعوا شي واحد سلام عليكم تقول واش غادي تلقى فيه شي مدخل، صم بكم عمي ولو تجيب لي الحديث يقول لك هكذا فهمه السلف. هذا إذا كان من هذه الناحية، لما كان الناحية يقول لك ولكن الشيخ ديالنا ما قال لنا هكا، الشيخ ديالنا وكيدير لهم الشيخ ديالهم شي ديك الشيخ ديالهم عقب المرات كيكون عمر بالعرق وموسخ كيهزم داك الطعام كيقول اه سيدي بسم الله اسلم، اما كيطعمهم بالبركه وكيعطيو فلوس. اخبار كثيره لا حاجه الى ذكرها في هذه القرآن، ما عرفت دابا العقل المسلم الأصل فيه أنه يتكون من أجل أن يعمل ماشي من أجل أن يتوقف. هؤلاء يصنعون العقل من أجل أن يجمدوه لا من أجل أن يتحرك ويفكر وينتج ويقرأ ويتعلم ويلاحظ ويريد وينتقد كما هو المعروف. سبحان الله العظيم. إذن خلاصة الكلام لكننا خرجنا لهذا الشيء الإمام الرافي أنه لا يجوز أن يصلي أحد أنه يكره أن تصلي الجماعة بعد الجماعة الأولى سدا للدارعة ومعنى الشحناء، وأصاب الفقهاء في هذا كبير الحقيقة أن ذلك يقص براء وكيحس براسه بأنه هو المقرب إلى الله، وهذا العبد الضعيف مثلا يصلي في المسجد المسكين 60 عام 70 عام وهو في المسجد يصلي به الناس ولم يذكر عنه إلا أنه مسلم وجوارحه أطاعة الله تعالى ورسوله دي كرامة، ثم يأتي بعد ذلك من يرى أنه لا يوفقه في أمر فقهي ثم يعرض عنه ويزم زيس، فهذا يجب أن يؤدب لا أن يمنع من المسجد فقط. فتنة هذا يسعون لفتن هكذا. وفي المسجد ثم قال قالوا بعد الراتب، أي سواء كان الراتب صلى وحده أو صلى بجماعة، وأعلم أن المصنف جزم بالكراهة كما أن الرسالة والجدال، وعبر ابن بشير واللخمي وغيرهما بالمنع، فهو ظاهر قول المدونة ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إلا مسجدا ليس له إمام راتب. ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم، قال ابن ناجي: ومحل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم، فلو قدم عن وقته واسر الجماعة فإنهم يريدون به الجماعة. انتهى ابن ناجي. نعم، هو دابا في الحقيقة أن الأصل أنه إذا أذن لهم أن الأصل هو يكون جماعة بعد الإمام ممنوعة، ممنوعة هذه الجماعة، هذا ما تقتضيه قواعد سد الدارعة، وهذه ما تقتضيه سد منع الفتنة والشحناء وتعظيم المساجد، يكون هذا ممنوع وهو مذهب المدونة. إذن ما هي تختلف، هل الجماعة قبل الإمام ممنوعة أو مكروهة؟ فيها خلاف. الشيخ خالد ذكر الكراهة، المدونة ذكرت المنع، والمنع هو الأقرب للقواعد لأن باب سد الدارعة ومنع الشحناء ومنع الفتنة في المساجد، فلو منع هذا لكان أفضل لا أن يحكم فيه بالكراهة فقط. وذلك إذا كان الإمام قد صلى في الوقت المعتاد، خرج وصلى. أما إذا كان الإمام قد تأخر مثلا وجاء الناس ينتظرون ولم يحضر في وقت الصلاة وانتظروا ثم بدا لهم أن يصلوا لأن الإمام لم يأتي، فهؤلاء غير داخلين في النهي لأنهم لم يتقدموا الجماعة وإنما انتظروها ولم توجد، فلم يعيدوا الصلاة بعد الجماعة وإنما لم يظهر الإمام فأتوا بالصلاة على وجه المطلوب. وينزل منزلة الإمام من يقوم مقامه كالمؤذن مثلا، فإذا كان من عادة المؤذن أن الإمام إذا لم يحضر يصلي بالناس فحكمه حكم الإمام بلا فرق. إذا صلى المؤذن المعتاد الذي اعتاد أن يصلي إذا غاب الإمام فهو ينزل منزلة الإمام الراتب على الأصح، وعليه فإن الجماعة إذا كانت في المسجد سواء كانت بالإمام أو بالمؤذن فإنها لا تعاد جماعة أخرى في المسجد سدا الدارعة. وكذلك إذا صلى الإمام وحده فإنه ينزل منزلة الجماعة، إذا صلى الإمام وحده في المسجد ثم جاء الناس يصلون فإنهم يمنعون من ذلك ولو أذن لهم، لأن إذنه لهم ليس هو محل المنع، إنما الذي ما هو سد الدارعة لمن أراد أن يتخذ ذلك دارعة للفساد. ولو أن هذا الإمام أذن لهم وأذن لهم الإمام الآخر لصارت المسألة عادة، ولو صارت المرأة عادة لتحقق ما كان يخشى منه وهو دخول المفسدين والذين يريدون الفتنة في المساجد إلى المساجد من هذا الباب. بعد الراتب وكذا قبله وحرم معه ولو راتبا في الماضي وفعل ذلك فيما هو راتب فيه فقط. وكذلك يمنع الصلاة معه بأن يصلي الإمام وتأتي أنت وتقيم الصلاة والإمام يصلي، هذا ممنوع. وكذلك الصلاة قبله ممنوعة، إذن فالمنع قبله والمنع معه واختلف فبعده، فمذهب المدونة المنع ومذهب المختصر الكراهة، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال: قوله ولو راتبا في البعض أي في بعض المسجد، وذلك كما في مسجد المهيئ بمصر ونحوه من المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب الأربعة كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع. وحاصل ما في هذه المسألة أنه إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فهذا لا إنزاع في همته، وأما إذا كان أحدهم يصلي في موضعه فإذا فرغ صلى الذي يليه ثم كذلك فأفتى بعضهم بالكراهة وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي الأمر، وأفتى بعضهم بالمنع محتجا بأن الذي اختلف فيه الأئمة أعني قول المصنف وإعادة جماعة بعد الراتب إنما هو في مسجد له إمام راتب فأقيمت الصلاة فيه ثم بعد فراغها جاءه جماعة آخرون فرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع الخلاف. وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الراتب فيصلي وأولئك عقوق من غير ضرورة تبلغهم لذلك تاركون إقامة الصلاة مع الإمام الراتب متشاغلون بالنوافل أو الحديث حتى قام الصلاة الأول ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الآخرون على نحو ما ذكرنا، فالأئمة مجتمعون على أن هذه الصلاة لا تجوز. انظر لابن ناهي. والقول بالكراهة اعتمده عبد الباقي واختصر عليه سالمنا كذلك قال في المجموع. فإذا تم إلحاق البقاع بالمسجد لم يحرم الوقت في بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها من البقعة. هذه نازلتنا نزلت وكانت قد أثارت خلافا شديدا بين الفقهاء، وذلك أن بعض الناس جعلوا في بعض المساجد أربعة أئمة كل واحد يصلي في مكان، هذا يصلي في هذه الجهة الجهة اليمين وهذا في جهة اليسار وهذا في جهة كذا وهذا في جهة كذا، فإذا جاء مالك مثلا يصلي في مكانه والشافعي يصلي في مكانه والحنفي يصلي في مكانه والحنبلي يصلي في مكانه، والذي بنى هذا المسجد المؤيد بالله لما بني هذا المسجد جعله الباني على هذه الحالة وجعل ذلك وقفا على ذلك المسجد، واختلف الفقهاء في هذه الصلاة. هذه صورة جديدة لم تعهد في الإسلام غير معروفة كالصورة إذن التي في مكة والمدينة، هي صور مبتدعة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته واحدة ثم جعلها أربعة أمم، أربعة من أربعة أمم، هذا في الحقيقة خطأ كبير، هذا الكم ما كان ينبغي أن يكون هذا. ما معنى أن تجعل في المسجد الواحد أربعة طوائف كل طائفة تصلي بمن تراه إماما لها؟ ما معنى هذا؟ تشتيت وتمزيق وترسيخ للفروق بين أمة واحدة. على كل فقهاء مثلا نظروا في هذه الصلاة فقال بعضهم هذا ممنوع حرام وشدد في ذلك والحق معه، وبعضهم قال يجوز لأن كل طرف من هذا المسجد يعتبر مسجدا مستقلا، فما خصص للشافعي مسجد وما خصص للحنفي مسجد وما خصص للمالكي مسجد، فإذا أقيمت الصلاة في مكان المالكي يجوز لك أن تجلس في المكان الذي يصلي فيه الشافعي لأن هذا مسجد آخر، ولذلك قال وإذا قلنا بالتحاق البقاع بالمساجد لم يحرم الجلس في بقعة من تلك البقاع. تم مثلا غادي تدخل هذاك المسجد في ربع الأئمة وتلقى المالكي كيصلي بأمته أو بجماعته هناك وهنا محل الشافعي، تجلس هنا لأنك جلست في مسجد آخر، لأن هذه البقعة تعتبر مسجدا آخر، تنزل البقعة منزلة مسجد مستقل، وإذا ما جاء الشافعي ليصلي انتقلت إلى بقعة الحنفي لأنك في مسجد آخر، وإذا جاء الحنفي انتقلت إلى مسجد حنبلي وتنام هناك، ولا تخاطب بشيء من أحكام المساجد من أحكام دخول الإمام في المسجد يصلي. هذا الشيء في الحقيقة اختلف فيها العلماء، والحق مع من يدعو إلى منع هذا، وهذا كان في مسجد الحرام وفي المسجد النبوي من زمان بعيد. والغريب أن الصورة المحرمة التي ذكرها المصنف هي التي تقع، وهي الاجتماع عند الإقامة، والذين حجوا وكتبوا في الرحلات ذكروا هذه الصورة أنه يقيم المالكي هنا ويقيم الشافعي هنا ويقيم، وبعد ذلك تسمع الحنفي وبعد ذلك تسمع الحنبلي، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وخلاص. وأثار ذلك كثير من العلماء، وظن أن ابن عرفة وما شبه من المالكية ذهب إلى الحاكم وجلس معه واستمر هذا الحال. على كل حال دخل بعد التغييرات في ذلك الآخر، واستمر هذا الحال إلى عهده الملك فيصل فقط في السبعينات، فقال هذه لابد من الوحدة مع المذاهب، دابا كثرت المذاهب وكثرت مذهب من مذهب، فتنازع بعضهم فقال المالكي وقال بعضهم الحنبلي المالكي لو الحنبلي، وأخيرا استقروا على الحنبلي وجعلوه مذهبا رسميا في الصلاة، وأصابوا الدغن حيدوا علينا ذاك الفتنة، لأن الصورة التي لا تناسب الأمة الواحدة ولا تناسب وحدة الأمة ولا تناسب الشريعة الإسلامية، ديروا حنبلي ولا ديروا أي مذهب، المهم هو أن يتقدم من أئمة المسلمين من يصلي بهم. اختاروا المذهب الحنبلي وانطفأت هذه الفتنة وزالت هذه الصورة الخبيثة. هذه صورة خبيثة، الصورة لا تجوز في الإسلام. أجي أنا لو أنظر إلى هذا أنه ليس على ملتي، وهذا ليس على ملتي، وهذا وما معنى تجتمع الأمة في الحج إذن؟ وما معنى أن يجمعها الله في المسجد إذن؟ إذا كان ستفرق هذه المذاهب بين ما بناه الرسول عليه السلام من الوحدة، ما فائدة هذه المذاهب إذن؟ هذه المذاهب جعلت للدراسة والبحث والنظري والتفكير وبناء المعارف، وليس تشتت الأمة. إذا كانت تشتت الأمة فتذهب إلى فلتزول. إذا كانت تسبب الفتنة وتسبب الفرقة وتسبب الأمة أن يكون بينها الشنآن والعداوة والبغضاء، فما فائدتها إذن؟ من فائدة فيها؟ ضررها أكبر من نفعها على تحسب. فلذلك لما جاء طبق ذلك، وكانت هذه من حسناته سواء كان على الحق وعلى الباطل. شغلوا هذا المهم، هذه آدم أمر حسن. وكانت هذه المسألة قديمة جدا، المسألة ديال الحرم، وكتب فيها الحطب اقرأ علينا ما كتبه، ففيه كلام طويل نريد أن نسمعه. قوله: وإعادة جماعة بعد الراتب والنهر. اختلف في جميع أئمة الراتب بالمسجد الحرام في مقاماتهم المعهودة، هل هو من باب إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب فيكون الإمام الراتب هو الذي يصلي في مقام إبراهيم وهو الأول من بعده، حكم إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب، أو أشد من ذلك في الكراهة، بل ربما انتهى إلى المنع مما سيأتي، أو صلاتهم جائزة لا كراهة فيها ومقاماتهم كمساجد متعددة. فذكر ابن فرعون في مناسكه عن جماعة من شيوخ المذهب أنهم أفتوا بأن صلاتهم على الوجه المذكور جائزة لا كراهة فيها في مقاماتهم كمساجد متعددة لأمر الإمام بذلك، وإذا أمر الإمام بذلك فقد زالت العلة التي لأجلها كره أن تصلى جماعة بعد جماعة. وذكر أجوبتهم بلفظها، وهم العلامة عبد الكريم بن عطاء الله شارف الملونة، والإمام أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم، والإمام العلامة أبو عبد الله سعيد الريلي أحد قضاة الإسكندرية، وقال قضاة الإسكندرية محمد بن الحسن بن رشيد قال: وكان ممن جمع بين العلم والعمل والورع والتقوى والشيخ أحمد بن سليمان المرجاني والشيخ حسن بن عثمان بن علي والشيخ عبد الرحمن بن يوسف بن المخيلي، وكان الاستمتاع المفقود في المئة السابعة. ثم قال ابن فرعون: ووقفت بثغر الإسكندرية على تأليف يخالف ما أفتى به الجماعة، وأن الإمام الراتب هو الإمام المقام، ولا أثر لأمر الخليفة في رفع الكراهة الحاصلة في جمع جماعة بعد جماعة. صحيح أن هذه ليس فيها خلاف، حتى يقال إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ما فيهاش خلاف، لأنها مبنية على سد الدارعة، ومبنية على منع الشحناء والبغضاء والتفرق بين المسلمين، مثل هذا لا يدخله حكم الحاكم. نعم. واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، وألف في ذلك تأليفا ولم يحضرني الآن اسم مؤلفه رحم الله جميعا قلت: وقد وقفت على تأليفين في هذه المسألة، أحدها للشيخ الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله بن حمام السعدي المالكي، والثاني من همان الشيخ الإمام أبي إبراهيم الغساني المالكي. فأما الإمام العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحمام فذكر أنه أفتى في سنة 50 و500 بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مترتبة في المسجد الحرام على مذاهب العلماء الأربعة، وذكر أن بعض علماء الإسكندرية أفتى بخلاف ذلك، وهم شداد بن المقدم وعبد السلام بن عتيق وأبو الطائر بن عوف، ثم رد عليهم وبالغ في الرد عليهم، وذكر أن بعضهم رجع عما أفتى به لما وقف على كلامه، وقال في الرد عليهم قوله: إن هذه الصلاة جائزة لا كراهة فيها خلاف الإجماع، فإن الأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز، وأن أقل أحوالها أن تكون مكروها، لأن الذي اختلف العلماء فيه إنما هو في مسجد ليس له إمام راتب، أو له إمام راتب وأقيمت الصلاة فيه جماعة، ثم جاء آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة، فهذا موضع الخلاف. فأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم الإمام الراتب فيصلي، وأولئك عقوق من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك تاركون لإقامة الصلاة مع الإمام الراتب متشاغلا بالنوافل والحديث حتى تنقضي صلاة الأول ثم يقوم الذي يليه، وتبقى الجماعة الأخرى على نحو ما ذكرنا، ثم يصلون وتحضر الصلاة الواحدة كالمغرب، فيقيم كل إمام الصلاة جارا يسمعها الكافة، ووجوههم متراعية والمتدون بهم مختلطون في الصفوف، ويسمع كل واحد من الأئمة قراءة الآخرين ويركعون ويسجدون، فيكون أحدهم في الركوع والآخر في الرفع منه والآخر في السجود، فالأمة مجمعة على أن هذه الصلاة لا تجوز، وأقل أحوالها أن تكون مكروهة، فقول القائل إنها جائزة لا كراهة فيها خرق لإجماع الصحابة. والقرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين ظهور هذه البدعة. ثم قال في موضع آخر بعد أن تكلم عن المسألة وأنها ممنوعة على مذهب مالك وغيره ورد على من أفتى بخلافه، فأما أحمد فكفالة في المسألة مهمة، فإنه منع من إقامة صلاة واحدة في جماعتين في المسجد الحرام الذي الكلام فيه، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حكى لك أن مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي الذين منهم أبو حنيفة أنهم لا يرون إقامة صلاة بإمامين في مسجد واحد. فأما إقامة صلاة واحدة بإمامين راتبين يحضر كل واحد من الإمامين فيتقدم أحدهما وهو الذي رتب ليصلي أول، وتجلس الجماعة الأخرى وإمامهم وقوفا حتى يفرغ الأول ثم يقيمون صلاتهم، فهذا مما لم يقل به أحد، ولا يمكن أحد أن يحكي مثل هذا القول عن أحد من الفقهاء لا فعلا ولا قولا. فكيف للإمامين يقيمان الصلاة في وقت واحد؟ يقول كل واحد منهما حي على الصلاة، ويكمل كل واحد منهما، وأهل القدوة مختلطون، ويسمع كل واحد قراءة الآخر، فهؤلاء زادوا على الخلاف الذي لسلف الأمة وخلفها ومخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض من القرآن. والله لم يرد هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتنفلين تنفلا في المسجد، بل لم يرده للمبتدئ ابتدى به فصلى خلفه، فكيف يرضى ذلك لإمامين منفردين؟ هذا مما لا نعلم له نظيرا في قديم ولا حديث. ثم قال في موضع آخر فإما إقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر رمضان في وقت واحد فلن يستحسنها أحد من العلماء، بل استقبحها كل من سئل عنها، ومنهم من بدأ بالإنكار من غير سؤال، ثم قال وأما إذن الإمام في ذلك فلا يصيره جائزا، كما لو آمن الإمام المالكي في بيع النبيل أو التوضي به، أو في أن يقوم قوما ولا يقرأ الحمد لله رب العالمين، أو في نكاح غير ولي، وأطال في ذلك. وذكر أن الشيخ أبا بكر الطرطوشي والشيخ يحيى الزناتي أنكر هذه الصلاة، وأنهما لم يصليا خلف الإمام المالكي في الحرم الشريف ركعة واحدة. قال وكان إمام المالكية في ذلك الوقت غلب موسى عليه بوجه من وجوه الفساد، فهو رزين في أيام الزناتي والقادسي في أيام الطرطوشي. ثم قال وحال هذين الرجلين مشهور عن أقراننا ومن قبلنا بيسير. ثم ذكر عن جماعة من علماء المالكية والحنفية وردوا إلى مكة في سنة 51 و500، وأنهم أنكروا صلاة الأئمة الأربعة مترتبين على صفة محمودة، وإنه عارض على ما أملاه في عدم جواز هذه الصلاة، وأنكر إقامتها على جماعة من العلماء، وإنه وافقوا على أن المنع من ذلك هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة. انتهى مختصرا غالبه بالمعنى. وقال الشيخ أبو إبراهيم الغسالي وإن افتراق الجماعة عند الإقامة على أئمة متعددة إمام ساجد وإمام راكع وإمام يقول سمع الله لمن حمده لم يوجد من ذكره من الأئمة ولا أمن به أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تصحت عقيدته ولا من فسدت، لا في سفر ولا حضر، ولا عند تلاحم السيوف وتضارب الصفوف في سبيل الله، ولا يوجد في ذلك أثر لمن تقدم فيكون له به أسوة. انتهى. وسئل القاضي جمال الدين بن ظهير عن إقامة الأئمة الأربعة في صلاة المغرب في وقت واحد، وقال القائل في السؤال: إن ذلك لم يكن في زمن النبوة ولا الخلفاء الراشدين ولا في زمن الأئمة الأربعة. وعن قول بعض فقهاء الإسكندرية: إن المسجد الحرام كأربعة مساجد، وإن ذلك مخالف لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، ولم يقل المساجد الحرام. فأجاب بأن صلاة الأئمة الأربعة المغرب دفعة واحدة من البدع الفظيعة والأمور الشنيعة التي لم تزل العلماء ينكرونها في الحديث والقديم ويردونها على مبتدعها القائم منهم والمقيم. ثم ذكر بعض كلام ابن الحبان الذي ذكرناه وكلام الغساني، ثم قال: وقد كفانا هذان الرجلان في هذه المسألة وفيما نقله الأول منهما من إجماع الأمة وكلام الأئمة كفاية. قال: وقد أخبرني بعض أهل العلم أنه اجتمع بالشيخ الإمام العالم العلامة عن عالم المغرب في وقته المجمع على علمه ودينه وفضيلته أبي عبد الله بن عرفة في حجته سنة 92 و700 بالمسجد الحرام، فإنه لما رأى اجتماع الأئمة الأربعة في صلاة المغرب أنكر ذلك، وقال: إن ذلك لا يجوز بإجماع المسلمين، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا انتهى. ثم قال: وهذا صحيح لا شك فيه، وبشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن ألهم رشدا، ولم تمد به عصبية، ودلائل المنع من ذلك من السنة الشريفة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وقد يحصل من ذلك من الضرر في الموسم على المصلين ما لا مزيد عليه، وتبطل صلاة كثير منهم للشباب، وجميع البلاد التي تقام فيها هذه الجماعات يجتمعون في صلاة المغرب على إمام واحد وهو الشافعي الرازم الأول كبيت المقدس ودمشق وغيرهما وعلى الجنة، فذلك من البدع التي يجب إنكارها والسعي لله تعالى في خط منارها وإزالة شعارها واجتماع الناس على إمام واحد وهو الإمام الرازم، ويثاب ولي الأمر على إزالة هذا المنكر وينال به عند الله درجات عالية ويؤجر، وكل من قام في ذلك فله الأجر الوافر والخير العظيم المتكاثر. وأما قول من قال لفقهاء الإسكندرية بأن المسجد الحرام كأربع مساجد فهو قول باطل صحيح، وهو أقل من أن يتعرض له برد لمخالفته المحسوسة والأدلة الظاهرة المتكاثرة من الكتاب والسنة انتهى. قلت: وما قاله هؤلاء الأئمة ظاهر لا شك فيه، إذ لا يشك عاقل بأن هذا الفعل المذكور مناقض لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة أو اجتماع المسلمين وأن تعود بركة بعضهم على بعض، وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرقة الكلمة إلى تفرق الكلمة، ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع عدو الدين، بل أمر بقسم الجماعة وصلاتهم بإمام واحد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بهدي مسجد الضراع لما انتقل بتفريق الجماعة. ولقد أخبرني والدي رحمه الله تعالى عن بعض شيوخه أنه كان يقول: فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة فعل هؤلاء الأئمة في تفريق الجماعة يشبه فعل مسجد أهل الضراع، وهذا كله في غير المغرب. وأما ما كان يفعل في المغرب فلا يشك عاقل في حكمته، مع أنه لم نرى في الزمن الذي أدركناه اجتماع الأئمة الأربعة فيها، وإنما كان يصليها الشافعي والحنفي، وكان سيد الوالد رحمه الله تعالى ينكر ذلك غاية الإنكار، وأجاب لما سئل عن ذلك في سنة 32 و900: بما صورته أما اجتماع إمامين بجماعتين في صلاة واحدة في وقت واحد في مسجد واحد فهذا لا يجوز. وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك الشيخ أبو القاسم بن الحباب والشيخ أبو إبراهيم الغساني والقاضي جمال الدين بن ظهير الشافعي في جواب سؤال سأله عنه الشيخ موسى المناوي، وقال: إن ذلك من البدع الفظيعة والأمور الشنيعة التي لم يزل العلماء ينكرونها في الحديث والقديم ويردونها على مبتدعها القائم منهم والمقيم. ونقل عن ابن عرفة أنه لما حج في سنة 92 و700 ورأى اجتماع الأئمة في صلاة المغرب أنكر ذلك، وقال: إن ذلك لا يجوز باجتماع المسلمين، لا أعلم بينهم في ذلك اختلافا. قال القاضي جمال الدين بن ظهير: وهذا صحيح لا شك فيه، بشاعة ذلك وشناعته ظاهرة لمن ألهم رشده، ولم تمن به عصبية ودلائل ذلك من السنة الشريفة النبوية أكثر من أن تحسب وأشهر من أن تذكر. ولقد يحصل من ذلك من الضار على المصلين في الموسم مما لا مزيد عليه وتبطل صلاة كثير منهم بسبب ذلك. ويجب على ولي الأمر إزالة هذه البدعة القبيحة الشنيعة. وعلى كل من بسط يده ويثاب ولي الأمر سدده الله ووفقه على إزالة هذا المنكر. وينال به الدرجات عند الله درجات عالية ويؤجر كل من قام في ذلك فله الأجر الوافي. ولا يجوز لمن علم هذه البدعة السكوت عليها بل ولا على أقل منها لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن امتنع من طاعة ولي الأمر في ذلك فهو عاص لله ولرسوله وذلك جرحة في شهادته وقالب في إمامته. فلما أجاب سيدي الوالد رحمه الله تعالى بهذا الجواب في سنة 1938 اجتمع القضاة الأربعة ونائب جدة ومالك التجار وأئمة الشافعية والحنفية في الحطيم واتفق أمرهم على أن الحنفي يشرع في الصلاة قبل الشافعي وإذا قام الحنفي لركعته الثالثة من صلاة المغرب شرع الشافعي في إقامة الصلاة والإحرام ويطيل الشافعي القراءة حتى لا يركع الأولى إلا بعد سلام الحنفي واستمر الأمر على ذلك إلى سنة 45 وتسعمائة فيما أظن أو سنة 60. ثم أمر بعض النواب جدة أئمة الشافعية ألا يقيم الصلاة ولا يشرع في الإقامة حتى يسلم الحنفي من صلاة المغرب ولم يمكن مخالفته فخفت البدعة بسبب ذلك ولله الحمد على ذلك. واستمر على ذلك إلى وقتنا هذا في سنة 95. تنبيه قال ابن ناجي في شرح المدونة وجمعهم في مسجد الحرام بأربع جهات كل جهة بإمام واضح لأنها صارت كل جهة كأنها مسجد باختصاص إمام بها. ومسجد المدينة لا يصلي فيه إلا إمام واحد وما ذكره شيخنا حفظه الله يعني البرزولي غير هذا فقد وهم فظاهر القتال من ولو أذن الإمام أو الذي شاء شيخنا يفتي به انتهى. قلت والعجب منه رحمه الله تعالى حيث يقول هذا الكلام. ومالك رحمه الله تعالى يقول في المدونة من وجد مسجدا قد جمع أهله فإن طمع في إدراك جماعة في مسجد خارج فإن كانوا جماعة فلا بأس أن يخرج من المسجد فيجمعوا إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس فليصلوا فيه أبدا انتهى. ولم يقل مالك رحمه الله تعالى إنهم يتحولون إلى غير جهة الإمام ويصلون جماعة ولا يقال إن جمعهم الآن بإذن الإمام وتقريره فيجوز لأنه على تقدير التسليم إذ الإمام في ذلك لا يفيد كما تقدم أن إذن الإمام في المكروه أو الحرام لا يفيده والله تعالى أعلم وهو الموفق. نعم إذن هذا تقرير مهم. وفي كلام ترجمة ابن عرفة كلام آخر في هذا الموضوع وهذه المنكر الحمد لله قد أزيل هذا المنكر والناس لا يعلمون أن من ما هو من مقاصد الشريعة جمع الكلمة. ولذلك في الجمعة لا تقام جمعة بجوار جمعة لهذه الغاية وجمع الكلمة على أقصى ما يتأتى. الناس لما لم يعرفوا هذه الحكمة يظنون أن إقامة صلاة الجمعة مقصودة لذاتها بينما هذه الجهة هي جمع الأمة وجمع الكلمة ووحدة المسلمين هي من الغايات العظمى في شريعة الإسلام والمقاصد الكبرى. فلا بد من أن يضبط النظر الفقهي بذلك. وجمع الكلمة مهما وجد له سبيل فإنه يجب أن يسلك. وذلك حتى الذين يتحدثون عن الفرق النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الفرق لم يصرح بها حتى تعرف وإنما أشار إليها فقط وسكت وذلك حتى لا يشتغل الناس بتنزيل هذه الأشياء بعضهم على بعض فتقع الفرقة. وقد أطر الشاطبي في هذا الموضوع مبينا هذا الأمر فمن أرد فليرجع إليه يعني وحدة الأمة وكذلك أيضا سكوت نسمع عن الجماعات التي ليست على السنة على الوجه المطلوب وينكدر كل مسلما. ووحدة المسلمين مطلوبة وجماعتهم يجب أن يسعى إليه الناس إزالة ما في القلوب من الأحقاد والأضغان من الواجبات الشرعية في الفقه والنظر والوعظ والفتوى وإصلاح ذات البين وكل شيء، فهو من مقاصد الشريعة التي بنيت عليها الشريعة، فلا بد من اعتبار ذلك، ولهذا يعتبر هذا الفعل شنيعا وقد زال، والحمد لله رب العالمين. تسر على هذا القدر.